بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب وضع الجريدة على القبر لانتا ديغيديدي أي أباب يعدين تيدا على القبر قبر كركي صلى الله عليه وسلم laan geed ah in qabriga la dul saaro waxa ku yimid cadayntiisii buu u baabiyay xukunka wabil isnaadi qaala akhbarana muhammad ibn qudama qaala xadathana jarir huwa ibn abd alhamid ad-dabbiy an mansur an mujahid an ibn abbas qaala marra rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-nabiyyu wuxuu soo maray bihaidin deyr oo min xiidani makkata أو المدينة أما مدين مكة أما مدينة بيرك تأكويا لي ديت كودة أيو صومري النبي صلى الله عليه وسلم بيرها ما لها سمع وحو مغلي صوت إنسانين لبقف عد كود أيو مغلي يعذباني كواس والعذابه في قبورهما قبور تودة لحذي ذا لقو عذابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويره يعذبان والعذاب يا وما يعذبان في كبير وحوين نلقو عذاب ما ي يعني وحوين هي سيده الا هيد واي اما وحوين او ان لغا فغادا اي علصته يعني لغو عذاب ما ي ثم قال وحوير بلا سيده اينن نهين اسك داي ها واوينت ومرك الذنب اهان لو فيري كان احدهما متكود وحوها لا يستبرئ من بوله كاذيسا انه نسكبر يلين وكان الاخر ككلنا وحوها يمشي بالنميمه نميمه يلسعني ثم دعا بجريده لان ايويرتي فكسرها واجبي كسرتين لبا قبل فوضع على كل قبر قبر كستاكركي سوا او ساري ومنهما لبد قبر كمده كسره قبل فقيل له حلوير يا رسول الله لما فعلت هذا كان حادث سميسي قال وحوير لعله أن يخفف عنهما حمديها ما لغا يابا إن لغا فضو يغا حقودا ما لم ييبسا انتين انقلل أو أمس إلى أن ييبسا انتين كقلل حديثك ترجمة مركب مضابقة وظاهر ورسولك صلى الله عليه وسلم لبداس قيد labada laan ayuu ku talaalay qabriga korkiisa ayuu yeelay marka wadcu aljariidati cala alqabri waa inay bannaan tahay meeshaana marka khilaaf baa jira oo imaam albukhaari khilaafka asalkiisuna wuxuu ka imaanaa xadiidkan nebiga miyay arrintan gaar u ahayd mase uma aha bukhaari laba atharoo keenay isagoo khilaafkaas milicsanaya athar wuxuu ahaa buraydatu bnu lxusayib alaslamiy radia allahu canhu isaga wuxuu dardaarmay uu yiri yani burayda wuxuu dardaarmay in qabrigiisa laba laan la yeelo oo labada dhinac oo madaxa iyo gadaal laba laan geed inta lasoo jaro qoyan lagu tallaalo tacliiq ahaan buu bukhaari usoo saaray kadib buu wuxuu haddana daba dhigay athar kale oo athar ibni cumar ah ابن عمر با وحو اركي انه راى فسطاطا على قبر عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي بكر بو وحو كو اركا قبرغيسا بلبلو اما وح قبرغي لكور ييلاي لكور ساراي marka ayu wuxu yiri in zihu sib ka qada ya gulam wilo fa inma yudhilluhu amaluhu waha harinaayo oo hoos u noqonaayo amalkiisa sidaasna marka ibnu rushayd asibti raximahullah oo taraajimta bukhaariga iyo ka sheekeeyay wuxuu yidhi labadan athar inuu bukhaari isu keeno meesha in khilaaf jiro ayuu ku tusaa oo saxaabigaana xadiidkan caamuu ka fahmay ibnu cumarna xadiidkan wax nebiga u gaara buu ka fahmayo waayo de in dad la cadaabayo iyo waxaas nebiga unbaa fahmi karo ee dadkan kale ma garan karaan ta kale qabri kastaa rasuulka ma ku tallaali jirin geed oo dad waa la duugi jiray qisadaas unbaa geed in uu qabri ku dulmuday ay soo aroortay ayib marka binaan calaa dalika marka xadiidkani caam yani caam miyuu noqonayaa mase may caam ma ahne waa yani nebiga u gaaraya intaba warba marka khilaafkaas baa ka jiray. وبه قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين نبي الله وقبر بوصومر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر ما إسك قرينين من بوله كاذذي سيسك ما أسترين وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رضبة لان أيو قاتي قيان قيانان شاه مرك معنى قارا ما كجر ومدى قلالان أيو قدو وانتهي قاربا وحيرا دين معنى قارا كجر لان تقيان وتصبيح سنة أيي دهين لكن وأن أرن مرك أن إسكا استنباد وما إجتهاد إسكا بل حديثك آيات وحيب لذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فشقها نصفين لبؤك لقوي ثم غرز في كل قبر واحدة أيكت الله علي فقال وحير يا رسول الله لما صنع فقالوا وحير يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا مرك انتين انقلل waxay noqonay oo laga wadaa macnuhu waxay tahay shafaacadii nebiga ayaa waxay ku ekayd ilaahay u ogolaaday in cadaabka isaga shafaacadiisa looga khafiifiya waxaa lagu ekeeyey inta geedkaas uu ka qallalo. Dayib mar haddii marka ay ka muuqato lawaaixu takhsiis ama khusuusiyada lawaaixdeeda waa ka muuqdaan xadiidkan, mar haddii ay ka muuqdaan marka waxaan dadku hadda ay gaalada uga daydaan ma fiicna, oo qubuuraha marka qabri la duugaba ubax iyo la dhigaayo ama qof walba uu ubax keenayo oo qabrigiiba jirdiina uu isku bedelayo qurux badan. Qabriga in aakhira lagu xusuustaa loogu talagalay ee jirdiina inuu noqdo ma loogu talagelin. Taas marka dhaqan waxaa weeyaan un dhaqan gaalaad. Haddii hal geed lagu tallaalo iyo wax lamidase dhib ma leh, waa dhici kartaa in marka xadiidka culee saxaabada qaaraaba ka fahmeen taas dhib ma laha. Laakiin waxaan bacda la soo gelinayo ubax oo kanna ubax dhigaya kanna ubax dhigaya meesha dhammayd ubax isku bedeleyso. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أحدكم متكين إذا مات هدئوا لنتعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. waxaa loo soo bandhigaa meesha uu fadhi fariisanay maqcadkiisa makaanu fadhigiisa jannada uu ku leeyahay bilghadaati walcashiyi naartaba. aroor iyo galab in kaana min ahli ljannati hadduu ahlu janna yahay fa min ahli ljannati wa in kaana min ahli nnaari haddii uu yahayna fa min ahli nnaari xaggooda looga soo bandhiga xataa yabcathahu llahu caza wajalla ilaa ilaahay uu ka soo bixinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sidaabuu ahaanaya ilaa qiyaamaha laga soo saaray. xadiidkan marka iyo tarjamada mudaabaqadooda culaysaa ku jiro oo baabu wadci aljariidati cala alqabri buu baabka ahaa, haddana jariida xadiidkan ma sheegayo. waxaa dhici karta marka in maadaama mas'alada khilaafa ku jira aan dhahnay xadiidka hore maadaama laga fahmi karo maadaama xadiidkaas dambe laga fahmi karo yacni hore in la dhiigi karo, kan dambena wuxuu tusayaa qofku meesha uu janno naarta ama jannada uga yacni maqcadkiisa naareed ama kan janno yaa la tusaa marka laleeyahay camalkiisa un inuu ka horeeyo oo meesha uu fadhiyo iyo waxa uu arkayo kulli camalkiisa unbaa waxqabadka marka inuu camalku un leeyahay. aaharkii ibnu cumarna wuxuu ahaa inamaa yudiluhu camaluhu, marka in layska dhaafayo waa laga fahmi, waa dhici kartaa in laga fahmi. laakiin kolley shuraaxda aada maba u banbixinba, qaarka u banbaxayna waxay leeyihiin dakhiiratu lcuqbaaga wuxuu leeyahay isaga xadiidkan marka mudaabaqadiisu daahir maaha. waxaa laga yaabaa nas dadka wax kitaabka qoray in ay markaa tarjamo uu lahaa tarjamo kale inay marka tarjamadii ka tageen oo tarjamadii meesha ay ka baxday marka xadiidkan. laakiin imaamu nasaa'i inuu u lahaa tarjamo ka duwan middan uu ku hoos qoran yahay ee nasaaqiinta qaarkood marka ay ka tageen. Ayib, siyaalkaasna marmar mafzac waa noqotaa ee Bukhaariga marka la joogo, Ibnu Xajar iyo waa sheegaan, haddii si kale wax loo xalli waayo waa iska suuragal iyadana sidaas. Oo min tasarufi nasaaqiin inay tahay. Wabihi qaala akhbaranaa Isxaaq ibnu Ibraahim, marka haddii laakiin sunanulkubrahana saas uu noqdo, kan uu saas noqdo, xoogaa waxaad moodaa arintaas in xoogaa cariiri ay gelaysana. وبه قال أخبرنا قتيب إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر وهو بن سليمان قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على أحدكم والله صبان لغا إذا مات هدود انت مقعده من الغداة والعشي ما شأوا فريسان مكان فرق يعني مكان فرق ساخر جنة نار مدهها فإن كان من أهل النار قيل هذا مقعدك دو أهل النار كان ومشهد فريسة مكان فرقا ويالدهيا حتى يبعثه الله عز وجل إلى يوم القيامة سيداب أهانا يا مركا إلى قيامة وقال لك صوصار. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم متكين الدعو لنتعرض على مقعده بالغداة والعشي بالله بلغا إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. قال باب أرواح المؤمنين مؤمنين تأرواح ذوذا روحيالكم. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشيغاي قال وحويري إنما نسمة المؤمن وفق مؤمن كالروح ذيس طائر في شجرة الجنة. إنما نسمة المؤمن مؤمن كالروح ذيس من نفس ذيس طائر وفي شجره في شجره الجنه جنه جديده دحديده حتى يبعثه الله الى اله وكسوبخنايو الى جسده جيركيس او اوو سوبخنايو يوم القيامه مالنت قيامه. حديث كان معاني بدان با كو جيرتو دور ميل اينا مباحث او جيرتا. انما نسمه المؤمن اولا عموم ك نسمه المؤمن عام مخصوص ميا مس عام مخصوص اما اها بعض اهل العلم يحير هذا وعام مخصوص وحيليه ان مركه نصمه المؤمن مركه للي الشهيد كان لو جيدا. انما نصمه الشهيد مؤمن كو شهيد كا ايا ارواح ذيس في حواسل الطير لقلنا ايمان مؤمن كد مؤمن كستا ما ساس يبهن. اذا مركه وعام مخصوص حديث تذكر له خصيصا قار كلنا وحير هذا ما مخصوص عام مخصوص ما هنه عموم كيس أياب اللوج جذابه أرواح المؤمنين عند الله في الجنة سدى سواي أما الشهداء هذا أما يينا أهانن. طيب وحين حجيستين حديث كان إنما نصمة المؤمن تاس. طيب والله ما كلا قادم بيدهن لبذا باكو جرت وحانا موقته حديث تكالة إن لغو تخصيص كركا. طيب بحثي كالة وحقه يهي إنما نسمة المؤمن طائر ها مرك اللولة جيدان قفك مؤمن كروح ذي سوى شمبر شمبر كإيا قفك قفك بقيمة بدانه قفك ميا شمبر لو بدلا سيدنا بنا مس يعني سلاس ماهن سلا مو قنا إساس ما وحنا تصي بعض الروايات وحصار أن سمة المؤمن كطائر أما كصورة طائر رقف كي شنبر من قنا يقف كاب ككرام بدن شنبر كمجت ماش أسيد أنا مركز سلاس نسمة أنا وحلو جيدا الروح هذا الروح ذا اللي جوها. طيب waxaa kaloo iyadana riwaayaadka badanaa ibnu cabdilbar baa tamhiidka ku sheego riwaayaad waxaa soo arooray marka ka dayrin fii suurati dayrin, kuwaasaa marka lagu xambaaraa macnahan hadda marka ayb oo adaatu tashbiiha ka maqan meeshaan. marka weliba ibnu cabdilbar wuxuu yidhi waladii yushbihu cindii wallaahu aclam an takuuna an yakuuna alqowlu qowla man qaala ka dayrin ow ka suurati dayrin, saasuu marka uu xoog siiyey. ruuxda haddana baxdi kale wuxuu yahay ruuxdan qofka shahiidka ah shimbirta maa lagu nooleynaya mase shimbirtii baa lagu xabisayaa oo la dhex gelina intaba iyadana waa la yidhi. haddii la yidhaaha marka ruuxdiisii ayaa shimbir lagu nooleyna, xoogaa waxaa ka soo baxaayo wixii marka tanaasukhul arwaaxa la dhihi jiray oo hinduuska iyo waxaas ay qabaan, oo ruuxdu maba baaba-aysa. iyaga waxay leeyihiin bixaytu qofkan markay ka baxdo wax kalaa la gelina lagu nooleynaa, haddana wax kalaa la gelina. haddii uu fiicnaay marka waxay leeyihiin ruuxdiisa wax fiicana lagu abuuraa, haddana hadduu xumaana doofaar iyo wax lamida lagu abuuraa. xoogaa marka hadda taas mar loo jeedo arwaaxdan, yacni qofkan ruuxdiisa ayaa shimbir lagu nooleyna, markaasaa shimbirtaas ruuxdii hebel waaye maya, xadiidka saas uma jeedan. waa la fahmaya la tahay ayb ee un inay tahay markaa ruuxdiisa halkaas suurad waxaa loo yeelaa shimbir oo kale, meeshaasay markaa yacni daaqaysaa jannadii iyo geedaheeda iyo ayb macaanideesa marka xadiidkan iyo ku jirto. xataa yabcathahu allahu ilaa jasadihi yowma alqiyaamati, ilaa jirkiisa uu usoo bixiyo maalinta qiyaamaha. wabihi qaala akhbarana cumr bnu caliyin qaala xadaana yaxya qaala xadaana sulaymaan wahuwa bnu lmugiira qaala xadaana thaabitu can anasi qaala kuna maca cumara radia allahu canhu bayna makata walmadiina ayaan ahayn, akhada wuxuu gudagalay yuxadiunaa can ahli badrin inuu noo sheegay, faqaala wuxuu yihi ina rasuul llahi sal slam rasuulka laa yuriyanaa masaaricahum, wuxuu ahaa wuxuuna tusaayey meesha la dhigi doono yani ayuuna tusayay bilamsi shalay markay ahayd oo kale, yani meeshii maanta la dhigay ayuu shalay nebigana tusayay. qaala wuxuu yidhi haadaa kani masracu fulaanin in shaa allah, hebel meesha la dhigi doono way qadan berri. qaala cumaru radia allahu canhu waladii bacathahu bilxaqi baan ku dhaartay maa akhda'uu ma aynan gafin tiika ay tilka, yacni maqaaciddaa nebigu masaaricdaa nebigu uu sheegay ma aynan gefin. fajuciluu fii bi'rin, ceel ayaa la yeelay, ceel marka biyihii ka dhammaadeen oo gorof noqday ayaa la yeelay dhexdiisa. faataahum nabiyu sal lla slam, nebigaa u yimid fanaadaa waa dhawaaqay yaa fulaanu bna fulaanin, yaa fulaanu bna fulaanin hal wajadtum, ma hesheen maa wacada, marka yaa fulaan nakira maqsuuda ah waaye, marka waa mabniun cala dama, damadaa lagu bineeyey, ibnadana marka yacni waa mudaaf, iyadana marka sidaasay saa noqotay yaa fulaanu bna fulaanin, yaa fulaanu bna fulaanin hal wajadtum, ma heshayn maa wacada rabbukum, rabbigii wuxuu idin yabohay xaqan oo dhab ah, fa innii wajadtu maa wacadani illaahu xaqan. faqaala cumaru tukallimu ajsaadan, jir miyaad la hadlaysaa, laa arwaaxa fiiha, arwaax dhexdeeda aynan ahayn. faqaala wuxuu yidhi maa antum, idinku ma tihiin, biasmaca limaa aquulu minhum, kuwa ka maqlid badan waxaan dhahayo, yani idinka, yani idinka kama maqlid badnidiin waxaan dhahayo, iyaga kama maqlid badnidiin. wabihi qaala, marka riwaayadka qaar wuxuu yihi laakinahum laa yujiibuun, ma jiibayaan laakiin. wabihi qaala akhbarana suwaan, ka soo hadalnay mabaaxithtan. wabihi qaala akhbarana suwayd bnu nasrin qaala akhbarana cabdullaahi can xumaydin can anasin qaala samica almuslimuuna, waxay maqleen min alleyli, habeenkii, bibi'ri badrin, ceelkii beder, wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalamana qaa'imun yunaadii, nebiguna uu taagan yahay dhawaaqayo, yaa abaa jahli bna hishaam, ويا شيبة ابن ربيعة ويا عتبة ابن ربيعة ويا أمية ابن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله وتنادي قوما مئات الواقيس قد جيفوا يعني بقت النقضي. فقال وحوير ما أنتم إذنكم متهين بأسمع لما أقول بأسمعك وكما غلد بذن لما أقول وحن رهي منهم إياه كما غلد بذن متهين ولكنهم لكن سيئوا لا يستطيعون مكريا أن يجيبوا إني جوابا. وبه قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر بوستاغي فقال وحير هل وجدتم مهشان ما وعد ربكم حقا. قال إنهم لا يسمعون الآن هدى يقوى مغليا ما أقول لهم حان رهي. فذكر ذلك لعائشة الله شيخ رضي الله عنها فقالت وحيتري وهل ابن عمر واقفي إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير إنهم الآن يعلمون يو هدي أقاذين يعني وحير أن أشيقي جري هدي أقاذين أن الذي كنت أقول وحنها اللهم يقنا أرهي هو الحق لكن دماء ابن عمر انتهى لقم التوهيم كرم وابن عمر واقفي نبي سيدا سويري يعني كدلن ميسا دو سو نبي سيدا سيري أو يضع انتهى مقشي انت ابن عمر شاقي إنونا ابن عمر مقلن مكدلن ميسا بل ماشا نبي كويري عائشة إني جوكتم مبا أبضنبه إلا دقالك يوماشي ضد ليسوقي ميت كودي ويكيري ورقا تكلا بيهقي وحوليه إنهم الآن يعلمون والعلم لا يمنع من السماع إني أقاذين وحي النبي أشيك جري إني حقيهين مدي ذيس إني وحمق لينين مدي ذيس يعني حديثك مرة هاي وحمق لين إذا مكينين. ثم قرأت وحي أخرس قوله إنك لا تسمع الموتى آية حتى قرأت الآية آية اللفتية عليك رأى إنك لا تسمع الموتى هذه قوة دنتي وحما مقشي كرتي لما معنى ما دي حقيقة اللغوة هذه ما مقشينا يسيد إلها مقشينا يوان هذه حقيقة اللغوة هذه اللي يرأى ما يعني حقيقة اللغات ومعنى مجاز كالآذان محون نقونا سماع قبول باب اللوجي إذا قال كأي واحد انتهي اللي يسكو شبهي سيدا أو كان مركا أو انتفاعين المقال كأي وكان أو انتفاعين ده موتكو مركا كما انتفاعا يؤي ما مقلا ينا لبيك لتاين. وبيه قال مركا ابن عمر نواوري أبيه عمر نواوري حديث كان رضي الله عنه طلح نواوري ده بدنا نواوري مركا ابن عمر كليم معه مدك على وحصائر ارتحت عائشة لفتي إذا إنا يضل حكا وريني سنة. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم رمانتيس. وفي حديث مغيرة كل بني آدم رمانتيس يأكله عنا يعني التراب عيدا يعني التراب بوجه عيدا عنيس إلا عجب الذنب لفت الضبق بنت يعني ما هني ومنه إساق كم الأخ يعني لفت اسمهني منه خلق إساق لقى أبوري مركيوري وفيه يركب إساق يعني لا يسكسار سارة يا وأبور كيس الدنبان إساق يعني لا يسكسار سارة عجب الذنب واللف آد وير خفيفنا ضوتك سلكي سهوسنا كتال هو عظم لطيف في أصل الصلب ربرك سلكي كتال وانا بفتح العين وإسكان الجيم عجب وحكي حكالو الحكاية ضم العين عجب مركيني نغط عجب الذنب لبدا بوالحكاية ويقال وحكلوا لعجم الذنب يعجم الذنب وما شبه هذا مين بل لقو بدلو سيدانا والله شيء وأنا اللفت أسمرك في أصل صلب كتال وأعلى ما بين الأليتين لبدا بري كركو ذنو كتال duudka salkiisa uu soo degayo hoose iyo labada bari korkooda. Soomaaliga dabagibinta un way soo maha. Ayib, halkaas marka iyada dabdiga kelmadda waay. Ibn Abi Daawud, Abu Bakr Ibn Abi Daawud kitaabkiisa Kitaab al-Ba'thi wan-Nushuur waxaa lagu wariyey an Abi Saciidin annahu qiila, waxaa lagu yidhi wamaa huwa yaa Rasuul Allah, maxay tahay? Qaala, waxa uu yidhi mithlu xabati khardalin minhu. Ayib, minhu tansha-uun, maxay tahay markii la yidhi geedka khardalka mirihiisoo kale ayay ahaanayn? Intaas ayaa ka baaqi noqonaysa, intaasaa qofkii marka laga soo saaraya. Sidaas marka Abu Bakr ibn Abi Daawud kitaabkiisa Kitaab al-Ba'thi yaa riwaayada ay ku jirtaa. Ayib, laakiin Abulcabaas al-Qurtubi mufhimka isaga wuxuu u nisbeeyey kitaabulbaciga kitaabulbaci liabi bakr ibni abi daawuud, laakiin waa kitaabu liabi bakr, waxaan ujeedaa cafan, abi bakr ibni abi dunya ayuu isaga u nisbeeyey Abulcabaas, laakiin sida saxda waxay tahay Abu Bakr ibnu abi daawuud kitaabkiisa kitaabulbaci. Ayib, darxu tahriibka sidaasuu ciraaqi uu sheegay, waliyuddiin alciraaqi. Meeshan marka xadiidka kullu bani aadama caamun makhsuus waa isagana, bani aadam oo dhan caradaa cunayso, ambiyada waa laga reebaa, laanna xadiid baa wuxuu ahaa ina alambiyaa ina allaha tacaala xarama cala alardi ajsaada alambiyaa, ilaahay dhulka waa ka xarimay ambiyada an ta'kula ajsaada alambiyaa, ambiyada jirkooda inay cunto waa laga reebay. Marka kullu bani aadama ya'kuluhu turaab, ciidda cunayso ambiyada waa laga reebaa, waa iyaga xadiidaa soo arooray oo khasisaayo. Waxaa kaloo xadiidka uu sheegay cajba dhanab, laftaa dabagibinta ciidda inaynan cunaynin, waana qowlu ljumhuura sidaas. Muzani isaga laakiin wuxuu sheegay ama uu tilmaamay in cajba dhanab laftirkeeda inay baaba-ayso. hadday baaba-aysa xadiidki see la yeelaa marka? Kullu bani aadama ya'kuluhu ilaa cajba dhanab, marka laga reebo dabagibinta ma ahan. isaga wuxuu yidhi iyada xataa waa baaba-aysa, ilaa bimacna alwaaw uu ku macnaynaa. Ilaadii ayuu wuxuu ku macnaynaa bimacna alwaaw, waawdii caatifada ahayd yuu ku macnaynaa, oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa kullu bani aadama ya'kuluhu turaab, ya'kuluhu ciiddaa cunayso, ilaa cajba dhanabi wa cajba dhanab, xataa cajba dhanabta waa cunayn. ilaa bimacnaa alwaaw uu ka dhigay, waana madhab akhfash iyo faraa iyuu sheegay marka, jumhuurkuna way ku inkireen. xadiidka waxaa laga qaadanayaa alimaanu bilmacaad, qiyaamaha marka isa soo bixinta rumaynteeda, waayo wuxuu tilmaamay in dadkii laftaa laga soo kor saaray. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم بني آدم كوائبيني ولم يكن ينبغي من أين أهين إن يهبونتها إلا هو أساقه an yukadibani inuu ibeeniyo washatamani waaicaayay ibnu aadama bani aadamkii walam yakun yanbagii mana aynan ahayn inay u haboon tahay lahu isaga an yashtumanii inuu icaayo amaa takdiibuhu beenintiisa iyaaya uu ibeeniyey faqowluhu weeyaan oraahdiisa uu yidhi innii laa uciiduhu aniga inaanan soo celinaynin kamaa bada'tuhu meeshaa marka bani aadamko dhan dabcan ma aha bani aadam waa gaalka caayb uu la soo taagan yahay marka mar walba ilaahayna innii laa uciiduhu kamaa bada'tuhu sidaa hadalkaas uu dhahayo walaysa aakhiru lkhalqi abuurista tan ugu dambaysee dambana ma aha biacazza calaya bicasiizin calaya mid korkayga ku adag min awalihi kaga adag ma aha yacnii biacazza hadda waa afcalu tafdiil laakiin laysa calaa baabihi طيب قوله تعالى وحيلمت وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. طيب لكن يجا وحلقول هذلا يا مرك إن أن ذلك على حسب عقولهم وعادتهم بالقول هذلا. نعم ويجا بني آدم كده عادة عقل يسمحو كينا شيء إلا باللابو يأسوه وحكهرين إن لسوع ليو يا دبضن إن لبلابا دبضن هذا معنوه ما هن إلهي باللوغين دب إنه يكو أهيد ماه ما هن تاسم حايا لكون أمبو كون باللاب أول فدون كون أمبو دحايا. لكن إيجا وحالو قول حد ليا وحي كسي كران أما عادد يا لقول ورمي أما بأفعل تفضيله ليس على بابه وما بأيوات كواي معنى ما هن مركا مد إيجا كان شاب بضن بدن مرك اللي يرى تكلحت عيني أذكتها لغفاني كرا وما وأما شتمه إياي عيدي سوء عيني فقوله اتخذ الله ولده إلهي باوحو صميستي ولد وأنا الله أنا وحنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وبه قال مرك معاتك أنت حكرب بين أنت وبعثه بيني. وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد وهو أبو الحسن الحمصي المقري قال ثقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبيا سورها أسرف عبد على نفسه أدون أيها نفسدي سكحت قدبي حين حضرته الوفاة جيردي مركي كتمد نفسدي سكحت قدبي مركي جيرد كسو لواتي قال لأهله أهل كسب وحكير إذا أنا ميت هدان أنا ولنته فأحرقوني إجوبة ثم اسحقوني دبادات مركا يعني إشيدة ودنبص إقادقة ثم مركا ثم اذروني فردية في الريح دبايشة دحضي إذا إقو فردية في البحر بضا ولبؤات مال يعني دباي البغن فوالله ما نقول أرتي إلا إن قدر الله علي دو ألا أوذو أن يكركي إن يسوعلي ليعذبني وإعذاب يعذابا عذاب عذابك أو لا يعذبه سن عذابين أحدا أحد من خلقه كم بذا. قال وحير ففعل أهله ذلك أهل كيس سذابي سمايين. قال الله عز وجل ألا وحير لكل شيء شيء كستو أقيد منه لقد أخذ منه يعني أكقاضي فقال الله عز وجل وحكيري لكل شيء شيء كستو أخذ منه شيئا أو حكقاتي أدي يعني شيء كستو وحكا قاتي أي وحكير أدي سوق ما أخذت وحكا قاتي يعني ما دام الدنبص لقد قال لفردي شيء والبمال آذي شيء والبارب وحكا قاتي قف كاني شيء كقاتي وحكير أدي ما أخذت سوق ذو وحيات قاتي فإذا هو قائم وابسه تاجا بمر. قال الله عز وجل الله وحير ما حملك على ما صنعت محاكو قحن باري وحيات سميسي. قال وحير خشيتك هذه عبس ذاذا فغفر الله عز وجل له يعني خشيتك حملتني ساسي كده أنت فغفر الله له الله وأضع في مرك. حديث كان مرك موضع أنا إمام مالك وكوري رواية موضع ولي بحاكو جيرتي نكا مرك يؤتمد أو تلماما يحاور لم يعمل حسنة قط وحسن أن سميني ولقيس ابن عبد البر تمهيد كوحو كان الرواية وكل حكاني لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد رواية الله يعني لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد يعني توحيد كوا سمي وهي توحيد الآن الدم بالآف ما بهلا أيضا إنه نكا مركون يعني توحيد كوا موحد أها يا كم وقت ماشي مركون ومسلم أها مركز ابن عبد البر وحير وهذه اللفظة لفظة ذان وإلا التوحيد إن صحت رفعت الإشكال هذا إن صحت إشكالك والرفعينه في إيمان هذا الرجل إن كان مؤمن نمذيس كسابسا إذا برفعينه إلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد اللي يريه وإن لم تصح هذا إن أنصحن من جهة النقل حق الرواية أين أنكو أنصحن فهي صحيحة من جهة المعنى حق معناها صحيح كتهي لأنه محال حيلو حابا مستحيل in marka yani waxaa mustaxiil ah gayru jaa'izin aan bannaanayn mid bannaanba aan ahayn an yagfira alla inuu u dhaafo liladiina yamuutuuna wahum kufaar kuwa dhimanaya iyagoo gaala ah in loo dhaafo muxaal gayru jaa'izna ayb markaasuu wuxuu yidhi wafii hada alasli asalkan waxaa ku sugan maa yadulluka wax ku tusaayo calaa anna qowlahu fii hada alxadiidi lam yacmal xasanatan qadu ow lam yacmal khayran qadu lam yacni bihi ilaa maa cada atawxiida min alxasanaati waalkhayri yacni lam yacmal khayrantan khayrkan la anfinaayo ma samaynin la leeyahay waa wax allaale wixii towxiidka ka soo haro ounan samaynin oo khayr ah طيب والدليل على ان الرجل كان مؤمنا انك انه مؤمن انا وحا كنت سيري قوله حين قيل له لما فعلت هذا فقال محيري من خشيتك خشيتي بو شيغي يا رب والحسنه لا تكون الا لمؤمن طيب والخشيه عفوا والخشيه لا تكون الا لمؤمن مصدق قف مؤمن ومصدق بخشيه وسجنانه طيب بل ما تكاد تكون الا لمؤمن عالم يعني مؤمن ربي يقان بكسورتودا بخشيه مركاس و هو كان انما يخشى الله من عباده العلماء كل من خاف الله فقد امن به وعرفه طيب ومستحيل ان يخافه من لا يؤمن به قف ان يعني مستحيل وحاء انه عبسي لا اماده qofaan ilaahay ba rumaysnayn oo mustaxiilu ku yidhi ayb waxaan oo dhan marka waxay ku wareegayaan acmaalulquluub ku ilaa iyo hadda acmaalulquluubay waxaan dhan ku wareegayaan acmaalulquluub lianna khashyadu waa aslu acmaali lquluub alimaamu lmarwazina tacdiimka aadu uga hadlay yacni khashyadaas iyo siday asal iimaanka ugu tahay iyo aad buu meeshaa ugaga sheegay qowluhu xadiidka waxaa ku jirto lain qadaranii lain fa wallaahi lain qadara allaahu calaya marka ibnu cabdilbar hadda lam yacmal khayran taa sidaasu ku waday ibnu rajabna sidoo kale isaguna uu sheegay kitaabkiisa atakhwiifu min annaar ayb wuxuu yidhi meeshaa marka lain qadara allaahu calayana faqad ikhtalafa alculamaau macnaahu ibnu cabdilbar wuxuu yidhi macnaheedu culimmadu way isku khilaafeen fa qaala minhum qaa'iluuna kuwo marka waxay yidhaahdeen haada rajulun jahila bacda sifaati illaahi ninkaani waa nin ka jaahil noqday tilmaamihii alla ou lahaa wax ka mida oo qudrada wahiya alqudratu falam yaclam ma ogaanin ana allaha calaa kulli maa yashaau qadiir ma uunan ogaanin alle in wax kasta uu awoodo waman jahila sifatan min sifaati illaahi qofkii ka jaahil noqdo wa aamana bisaa'iri sifaatihi wacrafaha oo ilaahayna ku rumeeya tilmaamihiisa kale gartana oo sifo ama dhowr sifo fahmi waayo cilmi la-aan ay ka qabsato lam yani markaa wuxuu yidhi lam yakun yajhaluhu bacda sifaati illaahi lam yakun bijahlihi bacda sifaati illaahi muku noqonaayo kaafiran wa inama alkaafiru man caanada alxaqa liannahu jahilahu kan isagu waa ka jaahil marka waa hada qowl lmutaqadimiin buu yidhi marka yani khulaasadu mutaqadimiintu maxay leeyihin ninkan sifatu lqudra uu ka jaahil noqday maadaama shay uu ka jaahil noqday waxna uu fahmaayey sifadan uu ka jaahil noqday jahligeeda macduuruu ku noqonaa waa loogu cudur daaraya ayb oo ku noqon maayo yidhi marka gaal middaa ku noqon maayo wa haadaa qowlu lmutaqadimiina min alculamaa taasay mareen qowlka kalena wuxuu yidhi lain qadara allaahu calaya qadarada waxuu ka macnaynaa ciriiri hadduu ilaahay yacni uu iciriiriyo oo korkeyga uu ciriiriyo waa ay cadaabayaan waman qudira calayhi risquhu falyunfiq bima aataahu allah yacni hadduu ilaahay ii qadara sidaas oo u ciriiriyo saasoo kaley ka dhigan tahay labadaas macno uu sheegay kan horaad ayuu marka macnahaas ku tilmaamay yani ninkani hadda isagu yani kufri shay keena ma ku dhacay mase kuma dhicin ma diidin, waayo qudrada rabbiba in laga shakiyo aslan waa gaalnimo. Wuxuu ilaahay isku tilmaamay oo ku sifaysnaa qofkii ka shakiyo wuu ku gaaloobaa. In arintaas kufri ay tahayna kitaabul istiqaama uu ibnu taymiya ku sheegay, kitaabul istiqaama yuu kaga hadlay oo tilmaamay ninkan anna hada rajula shakka fi qudrati illahi tacaala, saas darteedna kufriba uu ku dhacay buu yidhi. Kufriga markuu ku dhacayna tan uu ka hadlaya marka ibnu cabdilbarna waa cudurdaarkiisa, maadaama uu rabbi sida kale u yaqaanay qudradan tilmaantan uu rabbi lahaa uu garo waayey waa loogu cudur daaray buu yidhi. Marka kufrigu haddii qofkii isagoo iimaanna leh oo mu'min ah shay kufriga uu ka dhaco ogaan la-aanna uu uga dhaco isagana uunan tafriid iyo gaboodfal uu sameeyeyna aynan ahayn, ee kufriga isaga dushiisa lagu ridi maayo gaal baatay axkaamtii gaalada la siin maayo. Ayb wbihi qaal akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaal xadaana jariiru can mansuurin can ribciyin can xudayfata can rasuulilah sal ly slam. Khashyadana maanic iyada ma aha, khashyada ee iimaankiisay tusee khashyada inuu isagu muslim ahaa ay cabsidu tusee maahan, cabsidu maanic ma noqonayso oo qofkii gaalnimo ku dhaco laakiin cabsi ilaahay ay ku jirto gaalnimadii ka celinaya maaha in la leeyahay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل نحوها ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله عمل في سؤاد يعني ملاذ أبو حميجر فلما حضرته الوفاة مركي أتمت قال لأهله عكير إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني إشيد ثم ذروني في البحر فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل إن يقدر علي دكركيغا اوود كو ييشو او ايغو سو عليا لم يغفر لي اي مبا دافاي. قال فأمر الله عز وجل الملائكة تألى ملائكتي بوفر امري فتلقت روحه بيلك لنتي قال له ما حملك على ما فعلت قال يا رب ما فعلت الا من مخافتك عبسداد ان بان سمي فغفر الله له. قال باب البعث بعثي بابه به قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاق الله إذنك إلهك ولا كل ما يأتين عز وجل حفاة عراة غرلا إذنك عقعد وقاون غرلا ومركا يعني بوريا إذنك تال. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول الخلائق يكسى إبراهيم وين ثم قرأ أول خلق نعيده. حشر قال مركوا حشر الآخرة آخرة مرك اللي يسقينه. وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال أخبرني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت عائشة رضي الله عنها فكيف بالعورات عوراتك كور. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وفكست مالك شأن بأصبنا هذه كفلان إسائل. وبه قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون حفاة عراة قلت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال إن الأمر أرنك أشد من أن يهمهم ذلك وكأذقيا إن أرنت أي مرق نسو. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر قال حدثنا أبو طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق سد حجد أيادتك الوسو كل منه راغبين راهبين إيوك والدمع عبسك جرتنا وهذا مركة يعني أهل ويا أصحاب اليمين يكون مقربين تهدم حشر غانينا وحشر في الدنيا intaan la dhimaninba dab ayaa dadkii meel isugu sii kaxaynaya. Waa xashrun fi dunyaa, oo meeshii lagu soo ururin lahaabaa laysuu sii geynaa dadka. Xashrigii horena waa kii aakhira, wa banka qiyaama la imaanayo. Akharu ahli lcilmi kan sidaasay dhahayaan. Ithnaani labo calaa baciirin rati korkiis bay ahaanayaan, wa thalaathatun calaa baciirin, wa arbacatun calaa baciirin, wa casharatuna calaa baciirin bay fuushan yihiin, wa taxshuru baqiyatuhum annaaru, inta soo hartayna dabkaa soo kaxaynaya. Intan waa intii rakuub iyo xeleen. Taqiilu macahum, way la qayluulsanaysaa, xaysu qaaluu, meeshay ku qayluulsadaan, wa tabiitu macahum, waa la baryaysaa, xaysu baatuu, meeshay ku baryaan, wa tusbixuu macahum, way la waaberisanaya, xaysu asbaxuu, wa tumsii macahum, xaysu amsaw, meeshay ku galabaystaan oo kula galabaysanaya. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر قال إن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج سدح فوج فوج راكبين كوا فوشين طاعمين طيب طامعين ما إذن تعال طامعين أساسوا daamiciina iyagoo damcayo oo damac uu ku jiro naxariista rabbi, kaasiina oo markaa yacnii marana dharna markaa wataan, ee markaan ay dharka wataan iyo tii hore xufaatan curaatan qurlan laba xashri waay. Wa fawjun fawjna tasxabuhum almalaa'ikatu, baa jiidaysa calaa wujuuhihim, iyagoo wejiyadooda ku soconaayo, wa taxshuruhum annaaru, dabkii baa kul ururinaayo, wa fawjun yamshuuna, waa soconayaan, wa yascawna, waa ordaayaan, yulqi llaahu caza wajalla alaafata, alla wuxuu ridayaa geeri dhimasho, cala aldahri, gaadiidkuu ilaahay dhimasho ku keena. Yacnii wixii la kori lahaayo ama fardaha ama dameeraha ama awrta ayaa rabbi uu aafatu lmowt buu ku keenaa. Falaa yabqaa, ma baaqi noqonaya, xataa ina wax gaadiid waa la weynaya, xataa ina rajula, qofka, la takuunu lahu lxadiiqatu, beer ayaa u sugnaanayso, yacni yucdiiha, wuxuu siisanayaa beertaasi, bidaati lqatabi, yacni rati buu siisanayaa markaa alwaaxda la dul saarto. Qatab tu saaxiib, yacni neef, yacni markaa kalaha la dul saaro haddii uu ku helaayo ayuu beer dhan siisana, laa yaqdiru calayha, ma awoodayna, ma helaayo xataa taa ma karayo, ma awoodayna. Qaala baabu dikri awali man yuksaa, qofka ugu horeeyo la marshinayo sheegideeda caddayntii ayuu baab yahay. Wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu kaylaan qaala akhbaranaa wakiicun wa wuhaybu bnu jariirin wa wahbu bnu jariirin wa abu daawuuda can shucbata can ilmugiirata bni nucmaan عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة وليس تاغي فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله يا الذين كل منا عراتا قال أبو داود حفاة غرلا طيب أبو داود سأل رواية ديس وكيع ووهب بن جرير وأبو داود أبو داود الطيالسي سأل حقدر حفاة غرلا وقال وكيع ووهب عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام يا الله مرشنا وإنه سيؤتى ولكن قال أبو داود يجاء ولا لا إيمانا وقال وهب ووكيع سيؤتى برجال بل لا إيمانا يا من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال بل لو كحين أدنك بذحنا فأقول وحنرها يا أبو رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أذي موجد وحي قداشا سود الرسيين فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني طيب إلى قوله وإن تغفر لهم الآية فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين قال أبو داود مرتدين على أعقابهم من يقول الله منذ فارقتهم مركات كتكتين أكوي مركات دينتي يكبحي riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin ummatii iyo usayxaabii iyo ayb kuwii ilaahay qur-aankiisa ku ammaanay oo muhaajiriintii iyo ansaartii iyo saxaabadii alla oo wakulan wacda allahu lxusnaa uu yidhi kuwaan inay yihiin suurtagal maaha ilaa ilaahay janna uba u sheegay kuwaa waana ammaanay waana ogaay waxay noqon doonaan haddii ay markaa diinta ka laabanayaan isagaanba ammaani lahaynba. qaala baabun fi tacziyati, tacziyadiibu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa haruun bnu zayd wahuwa bnu abi zarqaa qaala xadaanaa abii qaala xadaanaa khaalid bnu maysarata qaala samictu mucaawiyata bna qura can abiihi qaala kaana nabiy llahi sal lay slam idaa jalasa yajlisu ilayhi, haddii uu fariisto nebiga waxaa agtiisa soo fariisan jira nafarun min asxaabihi, koox asxaabtiisa ka mida, wa fiihim rajulun baa ku dhex jiray lahu bnun sagiirun wiil yar leh, yatiihi min khalfi dahrihi gadaashiisa ayuu ninkaa wiilkaa uga imaan jiray ninkaa dhalay, fayuqciduhu waa fariisinaya bayna yaday hortiisuu fariisinaya, fahalaka wiilkii waa dhintay marka, famtanaca rajulu ninkii wuxuu ka joogsaday an yaxdura alxalqata xalqadii inuu xaadiro, lidikri ibnihi yani wiilkiisii yani xusuustiisa darteed, faxasina calayhi waa u murgay, fafaqadahu nabiyu sal lay slam nebigii baa waayey, faqaala maalii laa araa fulaanan maxaa lahaantayda ahaaday ugu dhacay hebelaanan u arkaynin, qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah bunayuhu aladii ra'aytahu wiilkiisii aad aragtay halaka waa dhintay, falaqiyahu nabiyu sal lay slam nebiga waa la kulmay, fasalahu can bunayihi buu ka su-aalay, faakhbarahu wuxuu u sheegay annahu halaka inuu dhintay, facazaahu calayhi waa u tacziyeeyey xalushaahidku halkan, uma qaala wuxuu yidhi yaa fulaanu fulaanu ayumaa kaana axaba ilayka, kee ayaa agtaada loo jacayl badan ah in loo jacayl badan yahay, an tamattaca bihi inaad ku raaxaysato, cumuraka cumrigaaga inaad ku raaxaysato intaad nooshahay oo isaga kuu joogo, ow amase laa ta'tiya qadan beri inaadan imaanin ilaa baabin irid min abwaabi aljannati iridaha jannada ka mida ilaa wajadtahu inaad hesho un maahane haddaad timaadaba waad helaysaa, qad sabaqaka ilayhi inuu kaaga soo hormaray, yaftaxuhu laka uu kuu furaayo, qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah bal yasbiqunii ilaa baabi aljannati buu iiga hormaraa, fayaftaxuhaa lii waa ii furayaa, lahuwa axabu ilaya isaga ayaa la ii jacayl badan yahay, qaala fadaaka laka kaagaasaa kuu sugnaaday. tacsida marka wax qofka qalbigiisa qaboojiyo oo rajo geliyo oo isagu qalbigiisa ku dego unbaal yay tahay maani alfaad gaara ma leha. baabu nawcin aakhara wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu raafic can cabdirazaaq qaala akhbaranaa macmarun can ibni taawuus can abiihi can abi hurayrata qaala ursila malaku lmowti ilaa muusa calayhi salaam ayaa loo soo diray, falamaa jaa'ahu markuu u yimid sakkahu waa dharbaaxay, oo wejiga marka lagu dhufto ayaa sakiga darbu lwejhi biru'uusil asaabici faraha madaxooda oo wejiga qofka looga dhufto, fafaqa'a caynahu ishiisii buu fujiyey, farajaca ilaa rabbihi buu u laabtay malakulmowt rabbigii buu u laabtay, faqaala wuxuu yidhi arsaltanii ilaa cabdin baad ii dirtay laa yuriidu lmowt addoon aan dhimasho rabin baad ii dirtay buu yidhi rabbiyow, faradda allaahu ilayhi caynahu ishiisii buu usoo celiyey alla ishiisii faradda allaahu caza wajalla ilayhi caynahu buu ku soo celiyey, wa qaala wuxuuna yidhi irjic ilayhi u laabo, faqul lahu ku dhe yadacu yadahu gacantiisa uu saarayaa calaa matni thawrin ay liyadac ha saaro macnaha yadahu gacantiisa calaa matni thawrin dibi duudkiisa, falahu wuxuu leeyahay bikulli maa qadat yaduhu dhammaa shay kastoo gacantiisu ay dabooshay, bikulli shacratin tin kasto sanatun ayuu ku leeyahay yani dibigii gacantiisa inta u saara tinta uu gacantiisu inta ay qarisay oo tin ku taallo tin walbaa sanad qaala wuxuu yidhi markaa dee malakulmowt sidiiba u fartoonaaday waa u tegey sidii ayuu u sheegay. Markaasuu wuxuu yidhi ey rabbi rabbi yow uma mah, maxaa ku xigay intaa ka bacdi? qaala almowt geeri baa ku xigto. qaala falaana hadda, hadda ha layska kay oofsado marka, haddiiba mar walba geeri le ay dambaynaysooba aan la joogaynin, haddaba iska kay oofso. bacdi naas marka waxay yidhaahdaan waxaan suuragal maaha, awalan de waxaan waa qeyb nebigaa ka warramay, annagana nebigu wuxuu rasuul noogu yahay, wax walba uu noo sheega inaan rumayno. waxyaabaha qaarkood caqligaaga ma gelayo, iska dhaaf wax nebi sheegay. adiga hadda haddaad meel ku nooshahay, cilmigaaga iyo maskaxdaada iyo ogaalkaagu waxa uunan aqoonin oo weligaana maskaxdaada aan ku dhibcin, haddii hadda laguu sheego qofku waxa suurgal maahan uu leeyahay, waana wax suurtagal ah. qof aan hadda weligiis yacnii boqol sano jir ama sagaashan jir aan weligiisba baadiye ka soo tegin, geel jir uun iska ahay, haddaad hadda uga sheekayso waxyaabahan technologygan hadda adduunyada gaari, waxaas wax jira maahan uu ku leeyahay. berigii raadiyaha uu soo bixi jiray dadka qaar waaba lagu kari waayay raadiya, wax laga dhaxadli karaa jir bir ma hadli kartay dheenna, markii dambay arkeenna aakhir zamaan waayay yidhaahdeen. waxa waxaa ah macnaa shaygan adiga adduunyadii waxa hadda yaallaaba saas aad leedahay, wax oo qeyb lagugu sheegayo qudrada rabbi oo nebi kaaga warramayo, haddaad marka dacaqlaani iska noqoto adin le waay. mas'alada kale waxay tahay, waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muusa say ku dhacday inuu qof iskaga gardaroodo, iska dharbaaxo, isha ka fujiyo. kaas marka culimmada waxay yidhaahdeen ee malakulmowdo gurigiis un taagan uu arkay suurad bani aadanna leh, adiga gurigaaga nin kuu taagan un haddaad aragto oo adiga aan fasax ku weydiisanin, dalaq iska soo dhahay, meel uu ka soo galayna aadan u jeedin, dee ehelkaagii iyo gurigaagii waa ka cishanay soo maahan. nabiyullaahi muusana dee wuxuu ahaa yacni axaad aada u karti badan oo yacni dhiifoonaan iyo yacni ay ku jirto qiira ay ku jirto ahaa, marka ma waa gardaran yahay maba la dhihi kara mata. ayb marka wuxuu yidhi fasa'ala allaha caza wajala allow falaana buu yidhi marka fasa'ala allaha caza wajala allow wuxuu su'aalay an yudniyahu inuu u dhaweeyo min alardi almuqadasati dhulkii la dahiray ramyatan bixajarin dhagax tuur meel u jirto meel dhagax loo tuuro meeshaas marka waxaa laga qaadanaada qofku inuu dhihi karo meel wanaagsan ama khayr iyo wax uu ku tabaayo in meesha haddaan liisii dhaweeyo ama dhihi karo. qaala rasuulu llahi sal allahu slam wuxuu yidhi falow kuntu haddaan ahaan lahaa thama meeshaas la araytukum waa idin tusi lahaa qabrahu qabrigiisa. yacni siduu uu og yahay waa ilaa jaanibi dariiqi dariiqa dhinaciisa taxta alkathiibi alaxmar meesha taagee bacaadka guduudka ah hoostiisa. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.